في بلدنا عادة، حيث يقومون بقطع أذن شاة معينة وإرسالها إلى الشيخ الفلاني، هل هذا العمل يجوز؟ الجواب هذا قربة إلى هذا الشيخ، لا يجوز عمل ذلك، لا يجوز هذا عمل ذلك، وإن صاحب ذلك اعتقادا بأن هذا الشيخ عندما يؤتى له بقطعة الأذن أنه يقيها من البلاء أو ما إلى ذلك، يقي البهائم مثلا من البلاء، فهذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وبالله التوفيق.